السبيل ولا استقاما. كفى بكتابكم يا قوم نورا فشقوا السبل واخترقوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى صحح تلاوة الصفحة أو الوجه 168 من مصحف المدينة، وهو بيبدأ بالآية 144 من سورة الأعراف، وبيتنتهي بالآية 149 من نفس السورة. معايا ضيف كريم، الابن عمار حسين. اهلا وسهلا يا عمار. اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي حالك؟ الحمد لله، شرفتنا يا حبيبي. بس انا عايزك تبتسم كده. زعلان؟ لا مش زعلان. زعلان انت معايا ولا فرحان؟ لا ابدا. يعني ازاي يعني؟ ربنا يبارك فيك يا رب. هنبدأ القراءة مع عمار، وبعدين ان شاء الله تعالى نستقبل اتصالاتكم. يلا يا عمار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. طيب خد بالك، طبعا احنا بنقف عند كل حاجة عشان الناس تستفيد. فقول، ما قول قال موسى. قال موسى، قال يا موسى، يا موسى. هنا منادى، قال يا، فانا الالف المادية اللي لازم اديها ايه؟ اديها المادة الطبيعي بتاعها. قال يا موسى اني اصطفيتك. هنا في ايه؟ في اني ادغام. هنا النون مشددة، اديها كل حركتين. وبعدين الياء ساكنة، ياء مادية، وبعدها الصاد ساكنة. هنتخلص هنا من التقاط الساكنين بحذف المد. هنرجع تاني بس ناخد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عبد الله، ازي حالك؟ أيوة شيخ مصطفى. أهلا وسهلا يا حاجة، ازي حالك؟ اتفضلي. الحمد لله رب العالمين. أقرأ من الأول ولا منين؟ من الأول. قال يا موسى. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي. خدي بالك يا حاجة، احنا أي نون مشددة بنديها قلنا حركتين، نون أو ميم. فبقول اصطفيتك على الناس، خدت بالك؟ إن شاء الله. حاضر. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. دار، لا أقول دار، دار الفاسقين. سأريكم دار الفاسقين. دار فخم الراء. دار، سأريكم دار الفاسقين. أيوة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير يتكبرون الحق. الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها كانوا عنها غافلين. جزاك الله خير يا حاج، ربنا يبارك فيك. معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله يعزك ويبارك. اهلا وسهلا. عن طريق الشاطبية ان شاء الله. ماشي انا عارف. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي. قول لي يا شيخ محمد. حصل ايه هنا ما اقول إني اصطفيتك؟ النون حرف غنة مشدد. ماشي وبعد كده؟ إني اصطفيتك. اصطفيتك. إني اصطفيتك هنا الحرف المد حذف. نعم. للتخلص من التقاء الساكنين. احنا قلنا لو التقى ساكنان وكان اولهما حرف مد حذف حرف المد، فهنا بتجيب تشديد النون الغنة بتاعت النون وبحذف الياء. قال ان قال يا موسى انس انس انس. شفت بعد ما شددت النون اديت لها الغنة الحركتين رحت داخل على الايه على الصاد، فهنا حذف حرف المد وهمزه الوصل بتسقط في الضرج في وسط الكلام. قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا. أقول بغيري ري الرام رقاق. أقول بغيري الحق. بغيري بغيري الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا اتخذوه سبيلا وإن أنا ما فيش وقف هنا عشان ما تقطعش الآية. نعم. واخد بالك؟ نعم. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت بالك. يعني اخد بالي احنا اتفقنا ان الالف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، فاللام هنا قبلها القاف مش كده؟ فانا هفخم الايه؟ الالف. اقول ولقاء قاء، ما اقولش ولقاء قاء، لا ولقاء قاء كده. ولقاء الاخرة حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. عجلا عجلا جسدا له خوار. عجلا جسدا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهدي فيهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم بهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. خد بالك مفيش إدغام ويغفر لنا، مفيش إدغام الراء في اللام، لأن البعض بيخطئ هنا كتير يقول ويغفر لنا ويغفر لنا، ما ينطقش الراء، لا هنا مفيش إدغام، قول ويغفر ويغفر لنا ويغفر لنا، هو ترقيط الراء اللي هيدوس عليه على التكة خالص. ايوه بس ما انا هاخد بالي من الترقيق عشان ما يكونش فيه تكرير، وبعدين اروح جايب الايه اللام، لكن كتير بيدغم الراء في اللام ويقول ويغفر لنا، ده خطا، قول ويغفر، ابين ترقيق الراء هو ويغفر لنا. ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. كويس، فتح الله عليك. نعم تمام، ربنا يبارك فيك. طيب كمل يا عمر. أبدأ من الأول؟ اه. قال يا موسى، لسه برضه ما قول قال يا موسى، قال ولا قال يا، قال يا أحقق الياء، قال يا موسى، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. طيب انت بتمد المنفصل؟ اه بتمده ولا بتقصره؟ بمده. طب لو همده هديله كم حركة؟ أربعة. أربعة. يبقى هنا بمد المنفصل هقرأ بطريقة التوسط المنفصل أربعة والمتصل إيه؟ أربعة، مش كده؟ يبقى أقول إيه؟ لما ما أجيب بقى مقراء أجيب أربع حركات، أقول إيه؟ فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكن من الشاكرين. طيب معانا اتصال. أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ الكريم وجزاكم الله على كل خير الجزاء يا رب. آمين، الله يبارك فيك، اتفضلي. أقرأ من أول آية رقم كام؟ أول الصفحة. قال يا موسى. حاضر ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك. حاضر يا شيخ معلش. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. خدي بالك، أنا مش عايز يعني ناخد بالنا من علامات الوقف، أنا عندي قيلي وصلي والجيم، فأنا طالما مفيش علامة من الثلاثة ما أقفش بقى وأقعد أقطع في الآية. هتقولي أنا النفس ماشي، أنا لو وقفت مضطر عشان النفس أجيب، ما أجي أرجع تاني أجيب نفس الكلمة اللي أنا وقفت عليها أو اللي قبلها وبعدين أوصلها بما بعدها، يبقى أنا كده واصل، لكن مفيش علامة وقف، وبعدين اقف وابدا باللي بعدها، اقف ولا يبقى كده انا ايه بعمل وقفات لنفسي من غير الوقفات اللي هي اتفق عليها او يعني اجتهد فيها يعني اللي هم عملوا لجان المصاحف اللي عملت المصاحف. حاضر ماشي، يعني ابدا من الله تاني. ماشي يلا. حاضر ماشي. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية ايوه ماشي بس اسمعي اسمعيني اسمعيني يا مطلع انت هتقف قول وان يروا كل آية ابدا تاني اقول ايه وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد كده. حاضر ماشي. وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن خلي بالك ويغفر لنا برضو بين الترقيق بتاع الراء بدون إدغام ويغفر لنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. تمام. تعرفي بقى السؤال في الاخر الواو هنا يسمى ايه؟ مد عرض السكون. في كم وجه؟ في كم ايه يا شيخي؟ وجه. في كم وجه؟ في 3 اوجه. ايوه ثلاثة بالسكون المحض عشان الحرف الاخير اللي هو النون مفتوحه. ايوه. فما فيهاش رم ولا اشمام. ففيها 3 اوجه 2 و4 و6 او اقول قصر توسط اشباع. اه. تمام؟ اه جزاك الله خير. قول عليك يا شيخ الكريم لا تستر من دعائكم بالنجاح والتوفيق يعني ثالثة ثانوي وقول عليكم الدعوة دي. ربنا يوفقك يا رب ويكتب لك النجاح يا رب. يلا اتفضل. تاني قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس. اتفقنا ايه؟ قال يا خد بالك من الياء اقول قال يا موسى يا لان كتير بيغلطوا في الحته دي يقول قال يا موسى قال يا موسى فين الياء راحت اقول قال يا موسى إني اصطفيتك برضو الياء زي ما قلنا ايه حذفت عشان التقاء الساكنين قلنا ما يلتقي ساكنين اولهما حرف مد بنحذف حرف المد فعندنا الساكن هنا ايه الياء الماديه بتاعت اني والساكن اللي بعدها الصاد طب حد يقول لي طب ما في همزه الوصل ساكنه لا همزه الوصل تسقط في وسط الكلام يبقى صار انا عندي الياء ساكنه وبعدها الصاد والهمزه او الالف الوصل ده بيسقط في وسط الكلام فبتعامل على ان ايه الياء ساكنه والصاد ساكنه الياء حرف مد فانا عند الالتقاء الساكنين اتخلص من الالتقاء الساكنين بحذف الايه؟ حرف المد. فاقول قال يا موسى اني اصطفيتك. قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك. احنا لسه قايلين ايه على موضوع الوقف؟ في وقف عندك؟ لا. صلي او قيلي او الجيم؟ لا. يبقى انا ايه اتعود على كده اخد بالي من مسألة الوقوف، الوقف والابتداء ده علم، وقول لي فيه مراجع كبيرة عشان الإنسان إيه لا يقف وقف قبيح ولا يبدأ ببدء إيه قبيح. فهنا أقول مثلا إيه، أنت وقفت هنا على وبكلامي، أقول إيه برسالاتي مثلا، عشان النفس تقول برسالاتي وبكلامي فخذ ما كده. أو لو كان بقى النفس كويس يا سلام أجيبها على حتة واحدة. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. طيب نستقبل الاتصال ونرجع لك تاني. معانا الأخ ياسين، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أيوة شيخ. تفضل. أقرأ. اقرأ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى يا وقت التلفزيون الله يكرمك، يعني عشان بيعمل تردد عليه. اسمعني من السماء ووطي شوي. ماشي شيخ. كده تمام؟ تفضل. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة. كل، شوف الإخفاء، من كل شيء، موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قل في الأرض بغير، في الأرض بغير الحق. لا ما تبلش فيها. أقول في الأرض، بغير. في الأرض بغير. تمام؟ ماشي ماشي. في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه. سبيلا وإن يروا سبيل الغي. برضو كلت الغنة بتاعت الإدغام. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يعني خد بالك هشدد الياء وبين الكسر بتاع الياء واطلع للياء المفتوحة الغيية. ماشي شيخ. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء بآياتنا، قول بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يعملون ما تختفاش. يعملون. كده تمام؟ ماشي. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. ألم يروا خوار؟ اسمعني بس. أفرخم الواو كده ينفع؟ خوار. ايوه. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. اتخذوه وكانوا ظالمين. خد بالك برضو أحافظ على الألف اللي بقف عليه. أقول سبيلا، لا مش أقول سبيلا، أروح سبيلا مد الطبيعي كأني واقف على هاء. لا ماشي. سبيلا. ولما سقط في اتخذوه وكانوا ظالمين. كملها اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فتح الله عليك، جزاك الله خير. الله كمل عمار وقول ايه، انا اقول فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. عندنا هنا ايه ادغام بغنة، ادغم النون الساكنه في الميم والغنة مقدارها ايه حركتين. هاتها كده، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. خد بالك عشان ما نعديش ديت، ما هو ليه وتفصيلا لكل شيء لو وقفت عليها، انا بوصل عشان ما فيش وقف، لكن هنقف للتعليم لو وقفت عليها. اقول وتفصيلا لكل شيء، تعرف يسمى الوقف هنا ايه؟ ده اسمه لين عارض للسكون، بس تضيف عليه بقى ايه؟ مهموز. لين عارض للسكون مهموس عشان الهمزه، فقول شيء هنا. طب في كم وجه لكل شيء هنا؟ عشان مكسوره الهمزه يبقى فيها اربع اوجه زي العرض للسكون. يعني لين العرض للسكون حكمه في الوقف زي الايه، زي العرض للسكون، بدي نفس الاوجه. المضموم بياخد سبع اوجه، المكسور اربعه، المفتوح ثلاثه. فهنا مكسور فانا هدي له اربع ايه اوجه. اقول لكل شيء، اقول شيء هقف عليها بثلاثة بالسكون المحض، اقول شيء شيء شيء ستة. يبقى ممكن اقف عليها بحركتين، وممكن اقف عليها باربعة، وممكن اقف عليها بستة. وبعدين الوجه الرابع بقى اللي هو بالروم عشان مكسوره، لان الروم بياتي في الايه، في المكسور والمضموم. فما اقول ايه وتفصيلا لكل شيء إيه؟ اختلس حركه الايه الكسر، ما اجيبش حركه كامله، ما اقولش شيء إيه؟ لا شيء إيه؟ يعني ايه اختلس حركه الكسر، تبقى بعض الحركه زي ما قال الناظم كله دان تناوله، القريب هو اللي يسمعها، البعيد ما يسمعش اللي هو الروم. خدت بالك؟ يلا هات تاني. وكتبنا له في الالواح من، ما اقول له في الالواح، في هنا ايه؟ ده اظهار صله مش كده؟ صله هاء الايه الضمير او هاء الكنايه، عشان وقعت بين متحركين. لما توقع هاء الضمير او هاء الكنايه دي بين متحركين وتكون مضمومه نوصلها بواو. يعني نشبع حركه الضم عشان تبقى ايه واو. ولو كانت الهاء واقعه برضو بين متحركين بس مكسوره نوصلها بياء، هنا نوصلها بواو. له وكتبنا له في الالواح، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. أقول وتفصيلا لكل شيء، شوف الإخفاء، قلنا الفاء بتخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنية العليا، فقلت وتفصيلا لكل شيء ف، يبقى بخفي النون في نفسها واديها غنه حركتين عشان مده الغنه حركتين، وبعدين اروح جايب مجهز الفاء تأهل وتفصيلا لكل شيء فخذها، ولا كذا، وتفصيلا لكل شيء فخذها، شيء فخذها. طول مدة الايه الغنة، طولها يعني زمن الغنة عموما، سواء قلنا في الإخلاب في الإخفاء في الإدغام، زمن الغنة أو مقدار الغنة حركتين. فقوله وتفصيلا لكل شيء ف، وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وأمر قومك يا لكن نقول وأمر قومك يأخذوا ولا يأخذوا يا يأخذ. حقق الياء. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. برضو خد بالك من الياء، عشان الياء ايه مقول ايه، سأصرف عن آياتي الذين يا الذين يتكبرون، ما قولش يتكبرون الذين يتكبرون، الذين يتكبرون راحت الياء، لكن احققها اقول ايه، سأصرف عن آياتي آية وبعدين اقول يا يتكبرون، خد بالك من الياءات. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا، وإن يروا الغنة هنا إيه حركتين، وإن يروا شو مدتها، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. برضو معلش أقول إيه الهمزة أحققها، قول وبعدين زي ما قلت الهمزة المكسورة المبدوء بها هنطقها اي مش ايه، قول وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل، شو انت قلت وان، فين الهمزة، قول وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. احنا قلنا هنا الياءين، الياء الأولى بتاعت الغي مشددة مكسورة، والياء اللي بعدها مفتوح، أبينهم من بعض، أبين كسر ديت مع التشديد وأطلع منها على الإيه فتح الياء التانية بتاعت يتخذوه، فأقول إيه وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. طيب ما أقول وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ما أقول سبيلا، حصل هنا إيه أدق. لا وقفت على الألف، لأن التنوين عندنا احنا التنوين إما أن يكون مضموم او مكسور او مفتوح، مش كده، التنوين المضموم والمكسور يوقف عليه بالحذف، يعني احذف الايه التنوين. يعني مثلا ما بدي مثال اقول ايه عليم، اقف عليها اقول ايه عليم. طب لو مكسوره عليم اقف عليها بايه، اقول عليم زي الله ينور عليك. طيب لو مفتوحه بقى يوقف عليها بالفتح، اقف عليها بالايه بالفتح، لا بالالف، بالالف يعني لما اقول عليما او العليما، خبيرا او النساء سواء، خدت بالك، فهنا برضو ايه سبيلا منونه بالفتح، بقف عليها بالالف. أقول وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. لا خدت بالك؟ يلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. برضو نحذر ناخد بالنا من لما يجي اقف على الألف هنا اديله المد الطبيعي بتاعه سبيلا لا، لكن مو سبيلا لا، تبقى كأنك واقف على هاء، فهمت؟ فقول سبيلا سبيلا اقف عليها بالألف. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. قل حبط حبطت لأن ما عشان ما تضمش فيش ادغام هنا في الطاء مع التاء، فقول حبطت اعمالهم. حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون. طيب احنا قبلها بقولنا ولقاء، احنا عندنا قاعدة وكان دي بيت شعر او بيت في من ابيات اللي ألفها شيخنا الشيخ السمنودي في القارئ البيان، قال وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن ألف، تتبع الألف ما قبلها تفخيما وترقيقا. فهنا الألف لو جه قبلها حرف مفخم بنفخمها، الحرف اللي قبلها مرقق هنرققها. فهنا بقول والذين كذبوا بآياتنا ولقاء، لسه كنت قايلها لحد المتصلين، اقول ولقاء الآخرة الآخرة، فأنا بفخم الألف عشان قاف. طب أنا لو قلت إيه مالك يوم الدين، مالك هنا عملت إيه؟ الألف أهي قبلها حرف مرقق اللي هي الميم، ينفع أقول مالكي ما؟ لو المالكي يبقى انا رققت الالف تبعا للايه؟ لترقيق الميم، مالكي ما مش ما. هنا برضو ايه هقول في قلنا في الايه ولقاء الاخره، اقول ولقاء زي ما اقول ولا الضاء، ينفع اقول ولا الضاء، اقول ولا الضاء ولا الضاء، يبقى بفخم الالف لو كان قبلها حرف مفخم، ارققها لو كان قبلها حرف ايه؟ مرقق. مرقق. يلا والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده عندنا الحكم هنا إيه؟ إخلاب. إخلاب اللي بيحصل هنا بقى إيه؟ عملين، إن أنا بخلب النون ميم وبعدين اخفي الايه الميم بانفراج يسير بين الشفتين، اقول من واتخذ قوم موسى من بعده من، يبقى السامع سامع ميم بس مخفاه من، لان البعض ممكن يفتح الشفتين والما راحت الميم ما فيش صوت ميم، لكن اقول من بعده. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. برضو الحرف المشدد هون من حليهم، حليهم عجلا ج، يبقى انا اخد بالي من الايه بالتشديد من حليهم عجلا عجل بالكسر، عجل عجل ابان الكسر بتاع العين وقلقله الايه الجيم، عجلا جسدا له خوار، عجلا جسدا له خوار. تاني اقول عجلا ده هنا ايه ده اسمه ايه الحكم هنا؟ اخفاء. اخفاء. عجلا جاء عشان تنوين جه بعده الجيم، التنوين جه بعده الجيم، يبقى هنا ايه؟ بخفي نون التنوين يا عجلا، النون اللي هي بتتقطع ومش بتتكتب، بخفيها في نفسها، لان انا بقول بخفي النون عند الجيم مش فيه، في دي في الادغام، او لو ادغمت نون في الياء، لكن انا اقول ايه؟ اخفيت النون عند الجيم. فقول عجلا جسدا، عجلا جاء، عجلا جسدا له خوار، ألم يروا خوار. خوار ليه بقى فخمتها؟ علشان قبلها الواو مفتوح، الواو خوار، الواو ايه؟ مفتوح. مفتوح، يبقى انا ايه؟ هي في الاصل مضمومة، بس في الوصل يعني هي تفخم في الوصل وفي الوقف برضه. خوار خوار. طيب هنا لو وقفنا عليها اقول خوار، ده يسمى ايه؟ عرض السكون برضه. خدت بالك؟ انا لسه قايلها دلوقتي، يا سلام لو ايه؟ لو جاوبت عليها. ما اقول خوار، الحرف الاخير مضموم، تعرف تبقى في ايه؟ نقول فيها كم وجه؟ اربعة؟ لا سبعة. سبعة ليه؟ اما اقول خوار فيها ثلاثة بالسكون المحض، يعني اقول خوار خوار خوار ست، يبقى ثلاثة بالسكون المحض، اجيب ثلاثة زيهم بالاشمام، يعني هيبقى زيهم ثلاثة اتنين قصر وتوسط واشباع، فاقول ايه؟ خوار، واروح ضمم الشفتين، يعني الاشمام هو ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف، هو اشارة مش حركة زي الروم. احنا قلنا الروم ايه؟ حركة، بس هي بعض حركة مش كده؟ يبقى ما اقول ايه؟ زي ما قلنا هنا في فين؟ لو قلت مثلا خوار وبعدين ايه؟ اعمل حركة الروم، اقول خوار رؤ رؤ، يبقى دي جبت بعد الحركة، لكن الاشمام مفيش حركة، هو اشارة للضم بس، يعني انا بسكن الحرف وضم الشفتين، لو حد مبصر هو يراه البصير دون الايه؟ الاعمى او الضرير، فهو ايه؟ لو انا ببص، لو انت بتبص عليا وانا وقفت بالسكون ورحت ضامم الشفتين، يبقى انت تعرف ان الحرف اللي انا وقفت عليه ده ايه؟ مضموم. بس هو اقول خوار واضم الشفتين، خوار واعمل كده، خوار وبعدين اعمل اضم الشفتين، واخد بالك؟ خوار خوار واروح ضامم الشفتين، خوار واروح ضامم الشفتين، اجيب الاربع حركات واروح ايه؟ اقول خوار وضم الشفتين، هجيب الستة اقول خوار وضم الشفتين، يبقى ده اسمه ايه؟ اشمام. يبقى ثلاث اوجه في العرض للسكون هنا، ثلاثة بالسكون المحض وثلاثة بالاشمام وواحد بالروم على القصر، اقول خوار خوار. تمام؟ يلا هات تاني. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، عجلا جسدا له خوار، عجلا جسدا له خوار، ألم يروا خوار. شوف الراء، جيب الراء، خوار خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. اتخذوه وكانوا ظالمين، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم ورأوا أنهم قد ضلوا. ورأوا الواو مشددة، خدت بالك؟ فطبعا الحرف المشدد لازم يختلف في النطق عن مثيله اللي زيه يعني الغير مشدد. فقول ورأوا، ورأوا أنهم، ورأوا أنهم قد ضلوا. أقول قد ضو، يعني عندي القلقلة بتاعت الدال، قد ضو، أفصل بينهم، قد ضلوا، والقلقلة قريبة للفتح. أقول قد ضلوا، قد ضلوا، قد ضو، قد ضلوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا. لا ازاي؟ قول تاني. قد ضلوا، قد ضلوا، هات تاني معلش من الاول عشان المعنى. ولما سقط، ولما سقط في سوقي، سقط في، سقط في، سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا ويغفر لنا ويغفر لنا ويغفر لنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فتح الله عليك، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب نسمع بقى احنا القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا